إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا النفاق والمنافقين، احذروا النفاق فإنه بئس البضاعة، واحذروا المنافقين فإنهم هم العدو للمؤمنين إلى قيام الساعة. إن النفاق مرض وبيل فتاك قاتل، إنه طمس للحقائق وبث للخيانة والخداع وتلبيس للأمور. إن النفاق أن يتظاهر المرء بالخير وقلبه منطو على الشر، فيتظاهر بالإيمان وهو كافر، ويتظاهر بالعفاف وهو فاجر، ويتظاهر بالصدق وهو كاذب، ويتظاهر بالوفاء وهو غادر، ويتظاهر بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المسلمون، لقد كشف الله تعالى أستار المنافقين وفضحهم وبين صفاتهم وأعمالهم ليكون المؤمن منها ومنهم على حذر، وبين جزاءهم في الآخرة وأنهم في نار جهنم، حتى إنه تعالى يقدم ذكرهم على ذكر الكافرين في عقوبتهم في النار، كما قال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وقال تعالى: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. إن النفاق مرض خطير وداء كبير، إنه داء مهلك، ما فشى في أمة من الأمم إلا كان نذيرا لدمارها وخرابها وسبيلا لشقائها وعذابها، ولا حل في نفس إلا كان دليلا على مهانتها وضياع عزتها وفقدان شرفها وشهامتها. فالنفاق عار في الدنيا ونار في الأخرى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأصل طريق المنافقين، أصل طريق المنافقين مبني على الكذب والخداع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عباد الله، إن النفاق نوعان: النوع الأول النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن ما يناقض ذلك، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو إظهار الخير علانية وإبطان خلافه، وذلك بأن يتصف بصفة من صفات المنافقين من الكذب والخيانة وإخلاف الوعد ونحو ذلك. ونحو ذلك من صفاتهم التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه الخصال الذميمة يجب على كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. الخصلة الأولى: إذا حدَّث كذب، أي أخبر بخلاف الواقع، وبئس المطية الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الكذب كله محرم، ولا يحل منه شيء إلا ما أباحه الشرع، وهو الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لزوجته وحديثها له إذا كان فيه مصلحة الاجتماع والائتلاف بينهما. وتقسيم بعض الجهال الكذب، تقسيمهم الكذب إلى قسمين: أبيض وأسود، فالأبيض ما لا ضرر فيه، والأسود ما فيه ضرر. هذا تقسيم باطل، بل الكذب كله أسود وكله محرم ولا خير فيه. وأعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الخصلة الثانية من خصال المنافقين: إذا وعد أخلف. وإخلاف الوعد له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته ألا يفي أصلا، والحال الثانية أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يخلف الوفاء من غير عذر شرعي، وكلاهما محرم وداخل في صفات المنافقين. الحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي من نسيان أو غفلة أو نحو ذلك، فهذا لا إثم عليه لأنه معذور شرعا. الخصلة الثالثة من خصال المنافقين: إذا خاصم فجر، أي إذا خاصم غيره عند القاضي. فجر في خصومته، والفجور في الخصومة أن يدعي الإنسان ما ليس له، أو أن ينكر حقًا ثابتًا عليه، فهذا محرَّمٌ ولا ينفعه أن يحكم له القاضي وهو يعلم أنه لا حق له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. الخصلة الرابعة من خصال المنافقين: إذا اؤتمن خان، أي إذا جعل أميناً على قول أو عرض أو مال أو عمل خان الأمانة. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. فمن اؤتمن على شيء ولم يقم بما يجب عليه من الأمانة فهو خائن للأمانة. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تتصفوا بشيءٍ من صفات المنافقين فتنتقلوا من النفاق العملي إلى نفاق الاعتقاد. كونوا صادقين مع الله بالإخلاص له، كونوا صادقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيق متابعته، كونوا صادقين مع عموم المسلمين بمحبتهم والنصح لهم، وألا يخالف باطنك ظاهرك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير، وأهل التقوى هم خير الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، إن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل والإحسان، وحرمت الظلم والعدوان. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن الظلم والعدوان الإضرار بعباد الله ومخاصمتهم بالباطل، والادعاء عليهم بغير حق كذبا وبهتانا وزورا وعدوانا، وذلك بما يسمى بالدعاوى الكيدية، وهي مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه شرعا مع علمه بذلك. وإنما يقصد بهذه الدعوى إلحاق الضرر بالمدعى عليه ماديا أو نفسيا، وتشويه سمعته أمام الناس، وهذا محرم لأنه إيذاء واعتداء. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين: وإذا خاصم فجر. فالفاجر في الخصومة يسبق لسانه عقله، وطيشه حلمه، وظلمه عدله، لسانه بذيء وقلبه دنيء. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله تعالى في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردعة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله واعلموا أن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلكم اللطيف الخبير. فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.